والتباني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. رب العزة يصف لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم وحرصه على هداية أمته، حرصه على هداية أمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حديث عليه ما عنتم، حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجناتب يدعن فيها وهو يبطون، فأنا آخذ بحجتكم وأنتم تتفلتون. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث الشفاعة الطويل عند أيوب نبي ناس من أمته ذات الجمال يقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي، ما ترك أمرا لهذه الأمة يقربها إلى الخير إلا بينه لها، ولا أمرا يباردها عن الشر إلا بينه وحذرها منه. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. فأمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم إذا ابتدت بنبيها وسلكت طريقه فإنه يرجى لها الخير. أما إذا تشبهت ببني إسرائيل الذين يقولون لأنبيائهم سمعنا وعطينا، إذا تشبهت بهم فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الشعر الخمير والخمر والمعازف. اما الشعر فهو الزنا، واما الخمر والمعازف فمعروفه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ولينزلن اقوام في جنب علم الجبل، في جنب علم، فياتيهم الرجل للحاجه فيقولون غدا غدا، معناه انهم يعدون ولا يهوكون، كما هو موجود عندنا معشر المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: فيسير الله عليه بالعلم، اي يسير الله عليه بالجبل ويفتح بهم، او بهذا المعنى. ويستفيق عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه قرأ قوله تعالى: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اعوذ بوجهك او من تحت ارجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اعوذ بوجهك او يلبسكم شيعا ويذيب بعضكم بعد بعض. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: هذه اهون، فيه وعيد لأمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم انها اذا غيرت وبدلت يحل بها ما حل للامم المتقدمه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لنبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنة جنتين جنتين ذواتي اكل خمر واكل وشيء من سدر ضليل. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. عند أن دعا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بريكا إلى ما جاء به من الهدى والنور ورد عليه قريش ولم يهتفوا بالرد بل وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرصاد. وهكذا من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطروا المسلمين إلى أن يهاجروا إلى الحبشة ثم إلى أن يهاجروا أيضا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض المسلمين كانوا يحبون أن يهاجروا فأمسكوا ولم يمكنوا من الهجرة. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم اجعلها عليهم كسنين يوسف، اي كسنين يوسف والسنون التي هي سنون يوسف او سنون يوسف مذكورة في كتاب الله. فتحطوه سبع سنين حتى كانوا يرون الدخان في السماء من شدة الجدل حتى اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له: يا محمد انك لتصل الرحم فادعو الله ان يرفع عنا هذا الوباء هذا الجوع وهذا الجبل. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا لهم وان كانوا كفارا وإن كانوا مشركين لأنهم رؤوف رحيم وإن كانوا قد أخرجوه من بلده التي يقول فيها: اللهم إنك، ويقول لمكة، يقول في مكة: إنك لا أحب الأرض إلي ولولا أنهم أخرجوني منك ما خرج. بعد أن أخرجوه من بلده يأتون إليه ليدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى يديه فكتب الله ما بهم. ثم بعدها عادوا الى تعنتهم كما قصه الله علينا في سورة الدخان. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى يديه بما انه رؤوف رحيم فالله عز وجل بما انه ايضا رؤوف رحيم فانه شديد العقاب فهذه الامه التي هي امه محمد صلى الله عليه وسلم اذا نبذت كتاب الله ونبذت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصبحت امه محمد صلى الله عليه وسلم كما هو شان كثير من الناس، إما إلى الأسلاف والأعراب وإما إلى كذا وكذا، فإنه يوشك أن يحل بها ما حل بالأمم المتقدمة كما أخبر بذلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يحل بها من ذلائل وغيرها، بل يكون فوائدا ويكون نصرا للإسلام ويكون تأييدا للإسلام ويكون نقمة على الملحدين على أعداء الله. أما من كان متمسكا بدينه فإنه يعتبر رحمة له كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قد يبتلي الله عباده كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتبتلي الله عباده رحمة بهم. فمثل هذه السلاسل أردمت أناسا كثير كانوا سكارى بحب الدنيا، أردمت أناسا كثير كانوا لا يعبرون بالدين، فأردمتهم بحمد الله وحبنا أن نستيقظ. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقبل هذا يقول: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كفر بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إلى أنباس، ونخوفهم فلا يجيئهم إلا طغيانا كبيرا. فعياذا بالله أن نكون محشر الجنبيين ممن يكتب عليهم قول الله عز وجل ويخوفهم فلا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. من المؤسف جدا أن نسمع من يقول في شأن هذه الزلازل أن إنها أمر طبيعي. الله عز وجل يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخفيفا. ثم يسمع من يقول: إنه أمر طبيعي. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول في ذات ليلة وهم للحديبية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان قد مضروا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أصبح من عبادي مؤمن وكافر كانوا قد مضروا. فأما من بات مضرنا بفضل الله ورحمته فذلكم مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من بات مضرنا بكوكب كذا وكذا فذلكم كافر بي مؤمن بالكوكب. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. انا بنوي كذا وكذا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: فإذا كان الله يريد لهذه الأمة أن يبنيت خيرا من أجل أن تعتبر ومن أجل أن تتذكر ومن أجل أن تسعى إلى الله في هذه الزلازل ومن أجل أيضا أن يرجع من كان متماسيا في ضلاله، ومن أجل أيضا أن يحصل لكثير منهم الشهادة، نعمة من الله تحصل الشهادة لمن كان مسلما من إخواننا الذين وضع عليهم الهدم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الشهداء خمسه: المذعون والمذكور والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. فالذين انهدمت عليهم بيوتهم سواء كان رجالا ام نساء ام اطفالا، وهم مؤمنون بالله وهم يحسنون وهم يقومون إذا أوجب الله عليهم يعتبرون شهداء. إذن فلا يقال ما ذنب الأطفال، لا يقال ما ذنب الأطفال، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخشى بلد النبي صلى الله عليه وسلم يرد جيش الكعبة، أي يريدون أن يهدموا الكعبة، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خجف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: كيف يخشف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يخشف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على دنياتهم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن زينب ابنه جحش رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما فقام فدعا وهو يقول: لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اللوم فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج كهاتين. فقالت زينب أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: مثل الواسع في حدود الله، مثل البائن في حدود الله، والواسع فيها كمثل قوم اشتهموا على سفينة فصار بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فكان الذين إذا اتقوا أي نسلها مروا على من فوق على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرجنا حربا ولم يهدي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: فإنهم تركوهم ولا أغرقوا هلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجا جميعا. فما أعتادكم أيها الأمنيون؟ أين الآمنون بالمعروف؟ أين الناهون عن المنكر؟ أين الناهون لله؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: ما راى منكم منكرا فليبينه والا الذين استشهدوا يجب ان يعرف الاشياء على حقائقها. واما الاطفال الذين انقطع عليهم الهدم فلا يشكل امرهم، فإنه قد يكون تنفيسا وابتلاء لآبائهم. ففي الصحيحين أو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: ما العبد المؤمن إذا ذبحت سفية، أي أحب الناس إليه، إذا ذبحت سفية فصبر واحتسب ليس له جزاء إلا الجنة. إذا ذبح الله سفية أي حبيبة فصبر واحتسب، أي أحب الناس إليه، أبلغ من حبيبة يعني أحب الناس إليه، فصبر واحتسب ليس له جزاء إلا الجنة. ثم بعدها ينبغي أن يعلم أن الأبناء قد يتابون وقد تنصب درجتهم بسبب أعمال الآباء الطيبة. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. أما أن يقول القائل إن هذه الطبيعة خسارة علينا معشر اليمنيين أن يقول إنها طبيعة حتى لا نعتبر بالحاجة. خسارة على إخواننا الذين استشهدوا تحت الأنظار، خسارة على القائل، فإنه يعتبر إن لم يتق وإن كان عالما يعتبر كافرا. وأضل أحواله أن يكون مرتكبا إذا كان جاهلا، أن يكون مرتكبا لكبيرة، مرتكبا لإثم عظيم، أن يسند الأشياء إلى الطبيعة. يا سبحان الله، هل الطبيعة تخلق؟ يا سبحان الله، هل الطبيعة تميت؟ يا سبحان الله، هل الطبيعة تسجل الهزات؟ ونخشى أن يشككون في معجزات الأنبياء السابقة، نخشى من هذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد خسف في أمم متقدمة أن يقال إنها طبيعة. إن قارون كان من قوم موسى فذب عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أكثر من هو أشد قوة وأكثر جمعاء ولا يسأل عن ذنوبه المجرمين. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانهم بالأمس يقولون وأصبح الذين تمنوا مكانهم بالأمس يقولون ولكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ولكأنه لا يفلح الكافرون. وبالصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بينما رجل يمشي في حلة مرسل الرأسة يحتال في مسيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتسجل في الأرض إلى يوم القيامة. وبالصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم ارتد نصرانيا والعياذ بالله. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أنس وقال ما يعلم محمد إلا كما أعلم. وذكر أنها تنزل غفور رحيم فيكتبها غفور حليم أو بهذا المعنى ثم توقن بعد أن ارتد فضبره أصحابه. وبعد أن ضبروه جاء الصبح فإذا الأرض قد رفضته وإذا هو ظاهر على الأرض فقالوا هذا محمد وأصحابه. ثم قبروه وأعنقوا القبر فأصبحوا في اليوم الثاني فإذا الأرض قد رفضته فقالوا هذا محمد وأصحابه. ثم قبروه في اليوم الثالث وأعنقوا القبر جدا فأصبحوا فإذا الأرض قد لفظته فقالوا هذا محمد وأصله. فعلموا أن هذا من عند الله وأنه ليس من محمد صلى الله عليه وعلى وسلم ومن أصحابه كانوا يظنون أن الصحابة ذهبوا يسبشون القبر ويستخرجونه من القبر، فلما فعلوا هذا ثلاث مرات علموا أن هذا من عند الله ولا يقولن قائل. إن الله عز وجل قد جعل الجبال أوتادا، نعم إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الجبال أوتادا، ولكن الذي جعل الجبال أوتادا قادر على أن يهزها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن يوم القيامة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيدعوها ضاعا فاصطفى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا جالسين على الجبل الأحد فما شعروا إلا والجبل يرجف، ما شعروا إلا والجبل يرجف، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال اسكن وخذ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي هو قادر على أن يهزها وأن يجعلها وأن ينتفعها نفسها وأن يسجرها يوم القيامة هو قادر الآن على أن يهزها. وما أكثر الزلازل، فقد ذكر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه المدهش أن جبلا من اليمن وكانت عليه مزارع دار حتى وقف على مزارع أناس آخرين، ذكر هذا الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وما أكثر الزلازل من أنس عمر رضي الله تعالى عنه، فرب زلزلة يموت فيها 70,000، ورب عذاب من الله يحصل لأمة محمد تارة بالزلازل وأخرى بخس موجود. وقد وضع الخس كما في كتاب مدهش للحافظ ابن الجوزي، وكما تسمعون الآن ربما وضع خس فيقولون بركان وما بركان، أصبحنا لا نعتبر بالآيات فليكن بركان أو ما شاء، ولكنه بقدرة الله نؤمن بهذا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب الملحدون الذين يريدون أن يشككون في قدرة الله، الذين يريدون أن يشككون في عظمة الله، الذين يريدون أن يشككون فيما أنزله الله رحمة للمؤمنين ونقمة للمجرمين. علينا أن نعتبر ولا نقول إن الله يظلم انتهاء البهائم ولا يظلم الأطفال، فإن البهائم ما خلقها الله إلا من أجل مصلحتي ومصلحتك، من أجل مصلحة ابن آدم، إذن فهي تعتبر ابتلاء. أي ما وضع فيها لعباده المؤمنين. وهكذا الأطفال، قد سمعتم فرب طفل في هذا الحادث يكرمه الله في الشهادة، ورب طفل في هذا الحادث يغفر الله لأبويه بسبب موته. فعلينا جميعا أن نصبر ونحتسب، وعلينا جميعا أن نتوب إلى الله. ما أحوجنا إلى الرجوع إلى الله، ما أحوجنا إلى التضرع الصادق، لا يكون كتضرع بني إسرائيل فإذا خشي عنهم العذاب رجعوا إلى غيرهم، أو كتضرع قريش إذا خشي عنهم العذاب رجعوا إلى غيرهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، علينا جميعا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله، علينا جميعا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فمن كان يتعامل بالربا عليه أن يتوب إلى الله، ومن كان أيضا يرتكب شيئا من الكبائر عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله، فإن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا ينفع نفسا إيمانها. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يخبرنا أن باب التوبة أو أن الله يتوب على العبد ما لم نغرغر من تاب. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسه موجودة في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، أي رجل متعبد وليس كعالم وكانوا يظنونه عالما، فدل على راهب فقال إني قد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا. ثم قتل ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فسأله فقال ومن يستطيع ان يحول بينك وبين التوبه ولكن بلدك بلد سوء ارحل الى بلدك، فرحل الى بلده واتاه ملك الموت وهو في وجب الطريق، فنزلت ملائكه الرحمه ونزلت ملائكه العذاب، ملائكه الرحمه يريدون ان ياخذوه لانه قد جاء تائبا، وملائكة العذاب يريدون أن يأخذوه لأنه لم يعمل خيرا ذر، فاختصم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأنزل الله حكما يحكم بينهم وقال قيس بين الأرضين فأي أرض ترونه أقرب فهو لها، فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بكبر، والقرآن يؤيد ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى إذا أخذته ملائكة الرحمة يقول الله سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما أحوجنا معشر المسلمين أن نكون كأصحاب الغار، أتدرون ما قصة أصحاب الغار؟ قصة أصحاب الغار أنهم ثلاثة نفر جمع في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه انضربوا في ثلاث ثم آواهم الوكيل فدخلوا في غار فانضبطت عليهم صخرة فسدت فم الغار، فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله في صالح أعمالكم، فقال رجل منهم اللهم إنه كان لي أبوان فكنت لا أفرق، أي لا أشدد الحديث الغروب أي شدد الحديث، وكنت لا أفرق قبلهما أهلا ولا مالا، وفي ذات يوم نأتي طلب الشجر فرجعت وقدنا ماء فبديت والإناء على يدي والصبية يتناظرون، أي أولادي يصيحون عند بدني اللهم إن كنت فعلت ذلك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج، ثم ذكر الثاني صالح عمله ودعا الله سبحانه وتعالى لا يستطع الوقت لذكره، وآخر الثالث حتى فرجت الصخرة وصاروا يمشون بحمد الله فنحن حبيبون أن نتوب إلى الله وأن نعتبر إماه وتعالي إخواننا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ما يفعل الله بعذابكم إن كفرتم وآمنتم. ما يفعل الله سبحانه وتعالى بعذابنا إذا كفرنا وآمنا؟ أما إذا تركنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتارة نعلق المسؤولية بالمسؤولين وأخرى نعلقها بالعلماء وأخرى بالمشايخ. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسؤول مسؤول ومسؤولية عظيمة، والعالم مسؤول ومسؤوليته عظيمة، وكل مسلم من المسلمين يعتبر مسؤولا عن هذا الدين. أما إذا تواصلنا معشر المسلمين وأصبح كل منا لا يبالي بالدين، فذاك مسؤول بتجارته وذاك مسؤول بدراسته. حتى بعض طلبة العلم لا يفرق وجهه حتى يأخذ شهادة الكلية أو شهادة الماجستير، يظن أنه سيحيا إلى ذلكم الوقت. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وكان الأعراب يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلسون مجلسا واحدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع الواحد منهم وهو داعية إلى الله. أما نحن معشر المسلمين فالآيات تلقى علينا من المسجلات والمحدثون، يحدثون حتى تقطع أصواتهم، ويقول قائلهم يقول قائلكم: ما أحسن كلامه، إن كلامه لحق. ولكن أين التعاون معشر المسلمين؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كبير فينا أن نتعاون جميعا على ما فيه صلاح بلدنا وما فيه صلاح ديننا، وأن نشعر جميعا بالمسؤولية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.